فترة بسيطة لو يطولن الأيام ونغادر الدنيا بليا رجوعي نمشي بدنيانا ونتبع للأوهام كلن على عقله يجينا قنوت فترة بسيطة لو يطولن الأيام ونغادر الدنيا بليا رجوعي نمشي بدنيانا ونتبع للأوهام كلنا على عقله يجينا قنوعي نركض وراء الدنيا ونجمع للأنعام كن الحياة مخلدة رهن طاعي يا كيف ننسى ساعة الموت قدام قدام عينك يا كريم الطبوعي في حزة ما دونها درعي وحزام وقت الموادع وافتراق الجموعي شالوا جسدك وحط قدام الإمام تجمعوا لجلك كثير الربوعي عليك كبر 14 على سلام وعلى المراحك دونها رجو نزوعي حطوك في قبر يغطيك الحرام حثوا تراب المقبرة بالتبوعي راح الجسد ذكرى بصفحات الأيام لو كان زادوا بالبكاء والدموعي وقفوا ما تسمع كود خطوات الأقدام راح الأهل والمال ما من صنوعي وجاتك ملائكة السماء تنشر علام أنا أشهد إنه حق موقف يروعي واحتار بالك في رجاء فوز وكرام تشهد لك القبلة سجود وركوعي ولا مصير الذل ما تبع صنام فالهاوية 70 صيف خضوعي يالله يا رب السماء حق والزام ثبت جوابي لا تخالف رموعي